نسميهم إسناد، هم رجال المتن، يطلق الإسناد على نفس هؤلاء عن نافع عن ابن عمر، هذا نسميه إسناد، يعني أن تسرد الرجال الذين جاء الحديث عن طريقهم، هذا يسمى إسنادا. ومنه قولهم أسند فلان الحديث، ما معنى أسنده؟ أي عد، نعم عدد رجاله، حكى طريق المتن وهم رجال الحديث. المؤلفون يقول الإسناد حكاية طريق المتن. طيب والسند؟ هم رجال المتن، الرجال الذين جاءنا المتن من طريقهم. طيب يقول رحمه الله وتلك الكثرة، تلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه. إذا جاء الطرق الحديث، إذا جاء الحديث من طرق متعددة، والطرق هي الأسانيد، والأسانيد جمع سند، وهم رجال المتن. إذا جاءنا من طرق متعددة بلا حصر فإنه يكون متواترا، لكن له شروط. مثلا جاء رجل وقال لك غدا فيه دراسة، وجاء آخر قال غدا فيه دراسة، وجاء ثالث ورابع وخامس عشرة وعشرين قال فيه دراسة، وش يكون هذا؟ متواتر. منه مأخوذ؟ مأخوذ من تواتر الشيء إذا استمر وكثر، ومنه تواتر المطر وهو تتابعه. فعلى هذا إذا ورد عليك الخبر من طرق كثيرة، كم نحصرها؟ أربعة، خمسة، ما لها حصر، لكن بشرط أن لا تكون دون الأربعة، فإن كانت دون الأربعة فإنها تدخل في قسم الآحاد، إما مشهور أو عزيز أو غريب. لكن إذا كانت لا تنقص عن الأربعة فلا حصر لها. طيب إذا وش الميزان؟ الميزان يقولون أن تفيد العلم، أن تفيد العلم، فإذا أفادت العلم فهي متواتر. وهذا محل فيه إشكال كثير، لأنك إذا قلت إنها ما أن تفيد العلم، فمعنى ذلك أنك عرفت الشيء بثمرته وما يفيده. فإذا قلت المتواتر ما أفاد العلم، وأنت تقول المتواتر يفيد العلم، صار معناها أنك عرفت الشيء بإيش؟ بنتيجته وثمرته، ففيه إشكال. ولهذا بعض العلماء حدد أو عين العدد المتواتر كما سيذكره المؤلف، لكن المشهور أنه ليس له عدد. متى أخبرك طائفة من الناس تصل بخبرهم إلى اليقين صار ذلك متواترا، ما له عدد معين. نعم، العدد لا بد أن يفيد العلم. لا نقصد أنه لا بد أن يفيد العلم يقيني. إيه نعم. لا ما يسمى الظن، ما يسمى علم، لكن هل هو يقيني قطعي أو نظري؟ في خلاف، منهم من يقول أنه نظري، ومنهم من يقول أنه يقيني قطعي، وسيأتي ذكره إن شاء الله. إذا أخبرنا مثلا طائفة من الناس، ثم خالف في ذلك يعني اثنان أو ثلاثة، هل يضر يعني؟ هل يسمى متواتر أم أنها قاعدة تنقرض؟ سيأتي إن شاء الله في قسم الشاذ. أنه إذا أخبر الإنسان بخبر يخالف من هو أوثق منه أو من هو أرجح منه عددا أو حفظا صار حديثه شاذا. نعم شوف الآن، بلا حصر معين بل تكون العادة أحالت تواطؤهم على الكذب، هذا الميزان، يعني بأن تقول هؤلاء لا يمكن عادة أن يتواطؤوا على كذب ولا أن يقع منهم اتفاقا، كما قال أخيرا بعد حتى قال وكلا وقوع من اتفاقا، يعني إذن يخسر في الموضوع. لو جاءك 10 أحيانا ما صار متواتر، ولو جاءك 5 صار متواتر. ما دام أننا المرجع أن لا يمكن عادة أن يتواطوا على الكذب ولا أن يكذب اتفاقا، فمعنى ذلك أنه يختلف. لو جاءك 10 لكن كل واحد منهم معروف بالكذب الصراح، كلهم قالوا سيكون الدراسة غدا، لكنهم أكثر من الورقة، يفيد يكون متواتر ولا لا؟ ليش؟ لأن العادة لا تمنع أن يتواطوا على الكذب ولا أن يتفقوا على الكذب، يمكن هذا يقع منهم. لكن لو جاءك 8 ممن تثق بهم حفظا ودينا وتثبتا وأخبروك صار متواتر. وهذا هو حجة من قال إنه لا يشترط العدد، لا يشترط العدد. نعم الورقة هي الحمامة، يقولها يضربون بها مثل في الكذب. يقول رحمه الله وكذا وقوم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه في 4 والـ5 والـ7 والـ10 والـ12 والـ40 والـ70. كم دولي؟ 7 أقوال، ها؟ وقيل غير ذلك. شف، ابدأ الآن من 4 والـ5 والـ7 والـ10 والـ12 والـ40 والـ70، 7 أقوال وغير ذلك أيضا، وقيل غير ذلك. نعم، وكل هذا فيما يبدو أن هذا الخلاف مبني على أن هؤلاء هل يحصل بخبرهم اليقين أو ما يحصل. ولكن أي عدد تحده فإنك متحكم، تطالب بماذا؟ بالدليل. فالمرجع كله أن يكون خبرهم مفيدا للعلم. لكن الذي أرى أن 3 فما دونها ولو أفادت العلم ما يسمى متواتر، لكنه على القول الراجح مفيد للعلم، وإن كان لا نسميه متواترا لأن له اسما خاصا عندهم. ما هو الاسم الخاص؟ 3 المشهور، والـ2 عزيز، والـ1 غريب، وكلها تسمى أحادا، وهي وإن أفادت العلم لكن ما نقول متواتر. وإلا لو نظرنا إلى مطلق اللغة لقلنا إن التواتر يحصل بكم؟ بـ3 أو بـ2 أيضا، لأنه تتابع الخبر. 3 ما يقال عزيز نعم، إنه بيجينا إن شاء الله كلام فيه. وقيل غير ذلك، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا يقول المؤلف رحمه الله إن كل قائل تمسك بدليل حيث وردت هذا العدد بشيء مفيد للعلم، كاختيار 70 رجلا لميقات الله عز وجل مع موسى، وكشهادة 4 بالزنا، وما أشبه ذلك. ولكن كل هذه الأشياء تدور على شيء واحد، وهو أن هؤلاء العدد لا يمكن أن يتفقوا على الكذب. قال فإذا ورد الخبر كذلك، يعني بعدد غير معين لكن يمكن لكن لا يتواطأ الكذب، إذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، هذا الشرط الثاني. يعني يشترط أيضا المتواتر أن يكون العدد الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم عليه، يشترط أن يكون من أول السند إلى آخره، ولا يشترط أن يروي كل واحد عن جماعة. لو روى واحد من الجماعة عن واحد عن واحد عن واحد واحد عن واحد عن واحد إلى آخره كفى. المهم أن لا ينقص في أحد الطبقات أو في إحدى الطبقات عن العدد المطلوب. فلو رواه جماعة عن واحد والواحد رواه عن جماعة إلى آخر السنة يكون متواترا، ليش؟ لأنه في إحدى الطبقات نقص العدد، فلا بد أن يكون هذا العدد المطلوب من أوله إلى آخره. طيب لو أخبرك واحد عن جماعة ثم الجماعة عن جماعة عن جماعة إلى آخر السنة يصير متواتر، ليش؟ لأن الذي أخبرك واحد لكنه بالنسبة إليه متواتر، لأن الذي أخبره جماعة لا يمكن أن يتواطؤ على الكذب. وبهذا عرفنا أن التواتر قد يكون أمرا نسبيا، يكون متواترا بالنسبة إلى المخبر، وهو إذا أخبر به واحدا إذا أخبر به وهو طريق واحد صار غير متواتر. ولهذا المؤلف يقول لا بد أن يكون من يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى. شوف العلماء رحمهم الله يحررون الكلام. مر علينا قريب منه في باب القصاص وهو في قول المؤلف استواءهما في الصحة والكمال، وقلنا إن المراد أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. وأما إذا كان طرف الجاني أدنى فهو من باب أولى. هنا يقول مؤلف أنه لابد أن تستوي الطرق في هذا العدد، ليس معناه أن لا تزيد بل معناه أن لا تنقص، فإن زادت فهو من باب أولى، لأنها في الزيادة تزيد قوة. فلو فرضنا أن جماعة لا يمكن أن يتواطأ على الكذب رووه عن جماعة لا يمكن أن يتواطأ على الكذب لكنهم أكثر منهم مرتين، ها؟ يكون متواتر؟ لا، ها؟ باب أولى، يكون متواترا من باب أولى، لأن زيادتهم لم تزده إلا قوة. نعم. قال المؤلف رحمه الله لأن الزيادة إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهاء الأمر المشاهدة أو المسموع. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون منتهى الإسناد معلوما بطريق الحس السماع أو المشاهدة، ولنا أن نقول أو الذوق أو الشم. ولهذا عبر بعضهم أن يكون منتهى السناد إلى شيء محسوس. نعم، فيشمل السماع والمشاهدة اللي هي الرؤية والشم والذوق. نعم، لكن قد تقول كيف الشم والذوق؟ إيش هذا؟ الواحد يبي يشم الواحد ويقول رويت عنه أو يبي يذوقه يقول لا، لكن لو أخبروك بأن هذا الطعام منتن الريح وجاء جماعة يشهدون يتواطأ أن يمتنع أن يتواطأ الكذب، ثبت عندي الآن بطريق التواتر أن هذا الطعام منتن. طيب منتهى الخبر إيش؟ الشم، العلم بحاسة الشم. حاسة الذوق ممكن؟ ممكن، نعم. هذا واحد مثلا قدم لك جرة قال هذه عسل ممتاز، العسل حلو قلنا مر، فجاء جماعة كثير كلهم ما تواطوا الكذب وذاقوا قالوا هذا مر، هذا مر، وش يصير؟ هذا متواتر عن طريق الذوق ولا لا؟ طيب وما يقول له اذقوها أنت حتى تعلم؟ قد يكون فاقد الذوق. سيأتي إن شاء الله في الجنايات في منافع الصائم يمكن يذوق، لكن في ديات المنافع أحيانا يفقد الذوق من الفم أحيانا، سبحان الله العظيم. المذاقات خمس، بعض الأحيان يفقد الإنسان الذوق بحيث ما يحس بالحلاوة مثلا أبدا، ما يحس بالحلاوة. وأنا أخبركم خبر يقين أن شخصا من الناس فقد الذوق، ذوق الحلاوة، يأكل التمر ما كأنه يأكل تمر، كأنما يعلق خرقة، نعم، حتى الشاهي ما يستطيع زين الشاهي حتى يقول أهله تعالوا ذوقوه، لأنه يخشى يقدمه للناس وهو مر ولا حلوم بالحيل. يعني لو جاب سكر، السكر معروف هذا يلهمه ما كأنه إلا رمى، لكن بقية المذاقات يذوقه، يحس بالمر وبالملح وبالحامض، نعم، لكن الحلو ما يحس به، نعم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى العلماء ذكروا هذا شيء مؤكد. إذن هذا الرجل الذي اعتمد على خبر هؤلاء الجماعة بذوق هذا الطعام ليش ما يذوقه؟ يمكن هو فاقد الذوق، نعم، أو في بلد آخر، في بلد آخر. على كل حال إذن يشترط في المتواتر أن يكون منتهى السند أمرا حسيا. طيب احترز من إيش؟ قال لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، لأن ما ثبت بالعقل لا يحتاج إلى نقل، لكن العقل الصرف. وبعض العلماء عبر قال لا ما كان عن اعتقاد، لا ما كان عن اعتقاد فإنه ليس بمتواتر، ولو أخبر عنه آلاف الناس واحترزوا بذلك عما تواتر عند النصارى لعنة الله عليهم بأن الله ثالث ثلاثة، وما تواتر عند اليهود لعنة الله عليهم بأن عزيرا ابن الله، هذا متواتر عندهم إن الله ثالث ثلاثة وأن عزيرا ابن الله. هل نقول الله هذا خبر متواتر يجب أن نؤمن به ولا لا؟ ليش؟ لأنه ليس مستندا إلى أمر محسوس، هم شاهدوا إن عزيرا ابن الله، أو أن المسيح ابن مريم، أن المسيح ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، لا، مجرد ما اقتضته عقولهم الفاسدة. ولهذا كلام المؤلف رحمه الله بقوله العقل الصرف، يريد بذلك العقيدة، لأن العقل الصرف بمعنى عقل الرشد لا عقل التكليف، لا يمكن أن يقول ما قاله النصارى في الله ولا ما قاله اليهود في الله عز وجل، عرفتم؟ فصارت الشروط الآن أربعة: المتواتر ما تمت فيه شروط أربعة، أربعة، لأن انضاف إليه ثلاثة مع الأول أن يكون الناقل له عددا يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو أن يقولوا الكذب. ثانيا أن يكون ذلك من أول السند إلى منتهى. الشرط الثالث أن يكون مستندا إلى محسوس. لا يكون ذلك اتفاقا. ها؟ لا يكون ذلك اتفاقا. تركنا لك. كيف؟ التواطؤ على الكذب وأن لا يكون ذلك اتفاقا. واشترط بعد أن يكون أول السند، والرابع أن يكون متساهلا شيئا. طيب عندنا شف أن يكون عدد، أن يكون الراوي له عدد ولا حصر فيه، أن يتوا أن يمتنع في العادة أن يتواطؤوا على الكذب سواء اتفاقا أو تواطؤا. الثالث أن يكون السند من أوله إلى آخره بهذا العدد، أن لا ينقص عن هذا العدد، هذا المعنى، أن لا ينقص العدد في إحدى طبقات السند. الرابع أن يكون منتهى السند أمرا محسوسا لا أمرا اعتقاديا. إذا تمت هذه الشروط صار متواترا. وأظن المؤلف سيذكر أن التواتر إما لفظي وإما معنوي ولا لا؟ أي ما ذكر أظن قوله أو ما حصل، هذه أول التنويع، لأنه قال بالأول إما أن يكون له، إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو هذه للتنويع، أو مع حصر بما أي برواة فوق الاثنين. وعلى هذا فنجعل ما نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، لأن ما تأتي نكرة موصوفة كثيرا، مثل قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم شيئا يعظكم به، ولا تصح أن تكون اسما موصولا. طيب بما فوق الاثنين، ولعلنا هنا نأتي إلى ذكر أو نتذكر معاني ما وقد أنشدتكموها. يلا خالد. قال بما فوق الاثنين، كلمة فوق الاثنين تحتمل أربعة أولى خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مئة ألف. إذا قلنا فوق الاثنين ما له نهاية، كما قال تعالى وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ما لها نهاية. طيب ولكن ما سبق في حد المتواتر يمنعنا من أن نتجاوز عددا يحصل به العلم، فإذا حصل به العلم صار متواترا. أو بهما يعني باثنين فقط أو بواحد. طيب الثلاثة اثنان واحد ما فوق الثلاثة إذا لم يصح حد التواتر. نعم كل هذا خبر أحد. قال المؤلف رحمه الله، والله ظهر لا بد أن يقل الشرح، ما أنا بعرف أن أمشي ها؟ أبد لا بد من الشرح. أو ما حصل بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر. فإن جمع شروط التواتر يعني ما زاد على اثنين فهو إيش؟ فهو متواتر. أو بهما أي باثنين فقط، والحصر باثنين يسمى العزيز، وهو اسم مطابق لمسماه لأنه عزيز أيضا. وجود هذا عزيز يعني قليل جدا، حتى إن بعض العلماء أنكره وقال لا يوجد العزيز بهذا الشرط أن تكون جميع طبقات السند مقتصرة على اثنين أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد فقط، بمعنى أن هذا الحديث لا يرويه إلا واحد، سواء كان ذلك من أول السند إلى آخره أو كان ذلك في بعض طبقاته. فلو كانت الطبقة الأولى اثنين والثانية ثلاثة والثالثة أربعة والخامسة واحد صار غريبا محصور بواحد الآن، يعني ولو في بعض طبقات السند فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر. عندكم لا يضر ولا فلا يضر؟ فإن ورد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. في هذا العلم يعني علم المصطلح، الأقل يقضي على الأكثر. وش معنى الأقل يقضي على الأكثر؟ يعني بمعنى أننا إذا حصرنا الشيء بأقل وجاء بأكثر هل نرفضه ولا نقبله؟ نقبله، لأنه من باب أولى. فإذا روى الحديث ثلاثة مثلا وجاء بأربعة، ها يقبل ولا لا؟ من باب أولى. إذا كان باثنين وجاء بثلاثة من باب أولى. فمعنى محصورا باثنين يعني أن لا ينقص في أحد طبقاته أو في إحدى طبقاته عن اثنين، مفهوم؟ فإن نقص عن اثنين فليس فهو الغريب وليس بعزيز. قال المؤلف رحمه الله: فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره. تقدم لنا شرح المتواتر لغة واصطلاحا، وقلنا المتواتر لغة هو المتتابع. طيب، وأما اصطلاحا فهو ما نقله جماعة تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس، ولا بد أن يكون ذلك موجودا من أول السند إلى آخره. قال المؤلف: فالأول متواتر المفيد للعلم اليقيني. العلم نوعان: ضروري ويقيني. واليقين أيضا بعضهم يقول من قسم الضروري، وهناك علم يسمى نظريا بمعنى أن الإنسان لا يستفيده إلا بقراء تحتف به، كأخبار الآحاد إذا جاءت من وجوه شتى ولكنها لم تصل إلى حد التواتر ووجد قراء ترجحها، فهذا يفيد إيش؟ العلم النظري، يعني أننا ما اكتسبناه من نفس السند وإنما اكتسبناه بعد النظر في القرائن. العلماء اختلفوا في المتواتر، هل هو يفيد العلم اليقيني أي الضروري بمعنى أن النفس تصدق به من غير نظر، أو هو مفيد للعلم النظري؟ والصحيح أنه مفيد للعلم اليقيني، فإن تيقننا الآن بأنه يوجد بلد يسمى واشنطن، هذا ضروري ولا لا؟ ها؟ ضروري كالمحسوس أمامنا. والله لو واحد يقول تعرف واشنطن أو هي موجودة واشنطن، قال أصبر خل أتأمل، وهي متواترة عند الناس، كل الناس الصغير وكبير يعرفها، يقول ما يحتاج تأمل، هذا نعلم به علما يقينيا ما يحتاج إلى نظر. قال فأخرج النظرية على ما تقيره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد. طيب اليقين يقول هو الاعتقاد الجازم المطابق، فخرج بقولنا الجازم ايش؟ الشك والظن والوهم، لأنه ليس فيه جزم. وخرج بقول المطابق ايش؟ الجهل، الجهل بأن يعتقده الإنسان على خلاف ما هو عليه، ويسمى جهلا مركبا. حتى لو أن هذا الجاهل جزم وقالوا كاد هذا يقين، نعم، ولكنه على خلاف الواقع، فإنه لا يسمى علما ولا يقين ولا يقينا. وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. أفاد المؤلف الضروري هنا، وهناك قال اليقيني، أن اليقين هو الضروري، والعلم الضروري هو الذي تصدق به النفس من غير نظر، والعلم النظري هو الذي لا تصدق به إلا بنظر. فهو مفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. طيب هذا تعريف العلم الضروري، هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. ونحن نعلم علم اليقين أن المتواتر قد يفيد العلم عند شخص وقد لا يفيده عند آخر. العام لو قلت له هل أنت تعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وش يقول؟ ها؟ يتيقن؟ ما يتيقن. لكن لو تأتي لطالب علم ولا سيما علماء الحديث لقال أتيقن ذلك. لو تجي للعام تقول هل تتيقن إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب الوطن من الإيمان؟ قال نعم. كيف؟ أتيقن. نعم عنده يكون متواتر. أي نعم. فمشكل يعني، لكن كلامنا على المتواتر على حسب قواعد علماء من الحديث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء. قيل العلماء رحمهم الله من قاعدتهم أنهم إذا قدموا قولا ثم قالوا وقيل، فمعنى أن الثاني في نظرهم مرجوح، ولهذا عاد إليه ابن الطال فقال وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر أو بالمتواتر، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. صحيح هذا كما قال المؤلف، العلم بالتواتر يعني العلم بما طريقه التواتر حاصل للعامي بدون نظر. ترى المراد ليس المتواتر في الحديث، المتواتر من حيث هو. فالعامي مثلا يجد يعلم علم اليقين علما ضروريا إنه أن هناك بلدا تسمى الجبيل مثلا، وش يدري هو واحد لما يسمع متواتر عنده هذا ولا لا؟ نعم متواتر، متواتر عنده. يعلم أن هناك بدل اسمه شواله، صح؟ ما يعلم؟ لا يعلم. كل إنسان يتتبع الراديو يعلم، كل يوم يعنون عنه في أخبار الطقس أولا. إيه حنا لا ما شفناها ولا راح أحد منكم لها ولا شيء، لكن علمها بالتواتر متواتر. فالحاصل إن العلم لما كان هذا العلم لا يحتاج إلى نظر، العام مو بيرتب مسائل يستدل يعني يخرج من المقدمة إلى النتيجة ويرتب، ما يعرف هذا. فلما كان المتواتر يفيد العلم للعامي الذي لا يعرف النظر ولا يعرف كيف يرتب الأدلة، علم أن العلم الحاصل بالتواتر إيش؟ يقين ضروري، نعم يقيني ضروري وليس نظريا. هذا ما استدل به المؤلف رحمه الله. وعندي أن المسألة ما تحتاج إلى هذا، لأن مسألة نقول العام ما عنده أمور يرتبها وينظر. فإننا نقول إن الإنسان إذا تواتر عنده الخبر يجد من نفسه ضرورة بماذا؟ بتصديقه، لا ينفك عنها أبدا ضرورة. وهذا هو معنى قولنا العلم الضروري. ونعم يقول رحمه الله: إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم، لما حصل لهم أي لما حصل للعامة العلم عن طريق التواتر. قول المؤلف لما حصل لهم لم يقل لما حصل له، مراعاة للمعنى، لأن العام هنا اسم جنس فيشمل الواحد والجماعة. وقوله رحمه الله: فلو كان نظريا لما حصل، هذا خلاف اللغة الفصحى، لأن اللغة الفصحى ألا تقترن اللام بما، يعني جواب لو إذا كان منفيا بما فإن الأفصح ألا تقترن به اللام، تقول لو قام زيد ما قام عمرو، ولا تقول لو قام زيد لما قام عمرو. نعم، ولكن العلماء رحمه الله حيث إن عباراتهم علمية يدخلون اللام عليها، وهي جائزة لغة لكنها قليلة، كما قال الشاعر: ها ولو نعطى الخيار لما افترقنا. والبيت الثاني الذي أشار إليه وليد: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام. نعم، يقول المؤلف ولاح بهذا التقرير والفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. فالفرق إذن من وجهين: أولى، الفرق الأول، الوجه الأول أن الضروري يفيد العلم بلا استدلال ولا نظر في المقدمات والنتائج، والنظري لا يفيده إلا بالاستدلال. ثانيا، أن الضرورية يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن له أهلية. فالعام ما يعرف العلم النظري ولا يتوصل إلى الخبر بالنظر أو إلى العلم بالخبر بالنظر، لأنه لا يعرف. قال: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. لماذا؟ لأنه متيقن الثبوت، وعلم الإسناد إنما يبحث فيه عن صحة الإسناد وعدم صحته، والمتواتر لا يبحث فيها عن صحة السند لأنه ثابت مفيد للعلم. قال: نعم، يبحث فيه عن صحة، لأن إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليصل به ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. لكن يقال إن ذكره مفيد، وش الفائدة منه؟ لا، لأجل التقسيم والإحاطة به، فذكره لا شك أنه مفيد، وإن كان كما قال المؤلف ليس من مباحث علم الإسناد، لأن علم الإسناد يبحث فيه عما يقبل ويرد، أما هذا فهو مقبول بكل حال، ولكننا نقول إن ذكره لا شك أنه حسن حتى تنحصر الأقسام أمام طالب العلم. الحد ما يكفي. نعم. الحد ما يكفي. هو الآن المؤلف أفهم هذا، أفهمها إبهاما يعني يكاد يكون مخلا. نعم. ما تفسير المؤلف للقروني والنمري أن الفرق في كيفية العلم، لكن الفرق في نوع العلم، يعني ما يقوم في القلب. إلا النظري ترد عليه احتمالات، لأنه مستفاد من النظر، والنظر قد يكون فيه خلل، وأما الضروري ما يمكن يكون فيه احتمالات أبدا، مفرقا بين النظري والضروري. فقال الفرق بين العلم الضروري أخنا فذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعز بمعنى يقل، يعز بمعنى يقل أو بمعنى يمتنع، لأن العزة تكون في القليل وفي الممتنع. يقول إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا متعمدا، هذا الصواب، ما في عامد. إينا. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا، ومنهم 10 المبشرون بالجنة، وعلى هذا فيكون متواترا تواترا لفظيا، وقد مثلوا به للتواتر اللفظي. وقول من كذب علي متعمدا حال من فاعل كذب، أما لو كان غير متعمد بأن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهذا لا يلحقه هذا الوعيد، وإن كان لا يجوز أن يتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وقوله فليتبوأ مقعده من النار، اللام هنا لام الأمر، وهل المراد به هنا حقيقته أو أنه أمر بمعنى الخبر، وأن هذا لازم له كأنه يؤمر به أمرا؟ يحتمل هذا وهذا، وأيا كان فالمراد به الخبر، فالمراد به أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن من كذب عليه متعمدا فإنه يرجع إلى النار والعياذ بالله، يتبوأها منزلا. فإن قلت هل جاءت لام الأمر مرادا بها الخبر؟ قلنا نعم، كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني ونحن نحمل خطاياكم. قال وما ادعاه، هذا تعقيب ابن حجر على كلام الصلاح، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. كان المؤلف رحمه الله حمل العزيز في كلام ابن الصلاح على القليل، وأشار إلى رأي آخر يقول إنه معدوم، ولكن الصحيح أنه موجود، وأنه بكثرة في المتواتر المعنوي بخلاف المتواتر اللفظي فهو قليل، لكن المتواتر المعنوي كثير. يقول ما هو السبب الذي حملهم على هذا؟ يقول نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق، وهذه مصيبة، قد لا يدرك الإنسان لهذا الحديث إلا طريقا أو طريقين ثم يقول هذا غير متواتر لعدم وجود شرط المتواتر فيه. وهذا كما يقوله الفقهاء أحيانا، بعض الفقهاء يطالع ولا يجد إلا قولا أو قولين ثم يقول ولم يعلم قائل بسوى ذلك، ويكون قلة سبب هذا قلة الاطلاع على أقوال العلم، وربما يدعي الإجماع وليس كذلك. وادعاء الإجماع كثير في بعض أهل العلم وليس كذلك. وقد قيل لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم، نعم، لأن هؤلاء كلهم يتساهلون في ذلك. ابن المنذر ينقل الإجماع والمسألة خلافية، وكذلك الحاكم يصحح الحديث وهو ضعيف أو موضوع، وابن الجوزي يكتب الحديث في الموضوعات يقول وقد انتقد عليه أنه قد يذكر حديثا في الموضوعات وهو في صحيح مسلم، نعم، هذا تساهل. وكذلك ابن عبد البر رحمه الله يتساهل في نقل الإجماع، أحيانا يقول أجمعوا وهم لم يجمعوا على شيء. والسبب أن كثيرا من أهل العلم أن مثل هؤلاء العلماء رحمهم الله لا يدركون كل ما قيل فيظنون أن المسألة إجماعية، نعم. وكذلك أيضا من شاءوا قلة الاطلاع على أحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على الكذب أو يتفقوا عليه، وهذا أيضا صحيح، هذا من أسباب دعوى أن المتواتر قليل أو معدوم. وعلم من كلام المؤلف هنا أن أحوال الرجال بالنسبة للمتواتر لها أثر، لأنه قد يكون 20 يستحيل أن يتواطوا على الكذب، نعم، و40 يمكن أن يتواطوا على الكذب. فالمسألة إذن راجعة إلى إخبار من أخبر بالمتواتر. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب وجود كثرة موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على أنا عندي مشكوك على إيش؟ على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله أو بصحة نسبته بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. صحيح ما قال المؤلف هنا، مثلا إذا اتفقت الكتب الستة على حديث، كتب المشهورة الأمهات اللي يسمونها العلماء الأمهات الست، وهي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، هذه يسمونها الأمهات الست، إذا اتفقت على إخراج حديث وتعددت طرق هذا الحديث، فطريق مثلا عند البخاري غير طريقه عند مسلم وغير طريقه عند من بعده، فهذا يفيد العلم ولا لا؟ لأنها ستة طرق أو ستة مخرجين جاء الحديث من طرق متعددة بإسناد كلهم ثقات، فإن هذا يفيد العلم فيكون متواترا. والثاني منين؟ من أقسام الأحاديث باعتبار وصوله إلينا. الثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. ها؟ لا عنده، وهو المشهور عند المحدثين. عند عدلوها، وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه. شف الثاني المشهور، المشهور في اللغة من شهر، يشهر إذا وضح وأعلن، ومنه شهر السلاح يعني إخراجه من غمده رحمك الله حتى يشتهر ويبين، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح في هذا الباب فهو ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين، عدد محصور بأكثر من اثنين فيشمل الثلاثة والأربعة، لكن يجب أن يضاف ما لم يصل إلى حد التواتر، فإن وصل إلى حد التواتر صار متواترا. فالمشهور إذن ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين ولم يصل إلى حد التواتر، وسمي بذلك لأن مثل هذا الحديث في الغالب يكون مشهورا بين العلماء وواضحا. قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، يعني بمعنى أن المشهور والمستفيض مترادفان على معنى واحد، وهو ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين ولم يصل إلى حد التواتر. المستفيض من أين أخذ؟ قال سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، الماء إذا فاض واندفع انتشر، هكذا المستفيض من الحديث هو المشهور على رأي بعض الفقهاء لانتشاره ووضوحه. فيقول مؤلف ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. صح، لأن مباحث الفن الإسناد فقط، أما ما يتعلق بالمشهور والمستفيض والفرق بينهما فليس من المباحث. على كل حال عندنا آن مشهور ومستفيض، هل بينهما فرق؟ اختلف في ذلك العلماء على الأقوال التي ذكر المؤلف، فمنهم من قال لا فرق بينهما، فهما مترادفان على معنى واحد. وما هذا المعنى؟ ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. ومنهم من يرى أن المستفيض ما كان أوله وآخره على حد سواء، يعني بأن يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى أن يصل إلى منتهى، فيسمي هذا مستفيضا. ويرى أن المشهور ما هو أعم من ذلك، فلو فرض أنه رواه ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن ستة إلى آخره سمي مشهورا عند هؤلاء وليس مستفيضا، لأن أوله وآخره ليس على حد سواء. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، ولكن يجب أن نعلم أنه قد يطلق المشهور على ما اشتهر بين الناس وإن لم يكن له أصل، ويقال هذا حديث مشهور لكنه ضعيف، هذا حديث مشهور لكنه ليس له أصل. نعم، بل قد يصل إلى حد الموضوع ولا لا. وقد مر علينا قصة الرجل البائع الخضار الذي يبيع الباذنجان، أنه لما كسر الباذنجان عنده أعلن للناس، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الباذنجان لما أكل له. لما قال هذا الكلام الناس شروا منه، مثل ما يحرصون على ما زمزم يحرصون على هذا الباذنجان. وكذلك أيضا ما ذكر عن قصة الرجل الذي تقدم في مسجد الرصافة في العراق، تقدم من الوعاظ فقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد جعل الله له بكل حرف ألسن، أو من قال إله الله جعل الله بكل حرف كذا وكذا، يعني ثوابا عظيما. فالإمام أحمد قال لابن معين أنت محدث بهذا؟ قال لا. وابن معين قال لا، لما قال أحمد بن معين أنت محدث بهذا؟ قال لا. قاموا يضحكون، كل واحد وضع رداءه على فمه يضحك من هذا السند وهذا الحديث الغريب. لما انتهى الناس وتفرقوا ناداه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ناداه هذا السائل، هذا اللي تقدم بالحديث، فجاء عجلا ظنا منه أنهما سيعطيانه دراهم. قال من حدثك بها؟ حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أحمد أنا أحمد ما حدثك بهذا؟ قال والله أنا كنت أظن قبل هذا أظن أن لك عقلا، ولكن الآن تبين ما لك عقل يا أحمد بن حنبل. ليش؟ قال في الدنيا 17 واحد كلهم اسمهم أحمد بن حنبل، يعني ما هنا بالدنيا إلا أنت. هذا الذي كذب جاب هذا الإسناد النظيف اللي عن ثقات ليكذب. فالمهم في أحاديث مشهورة بين الناس وهي قد تصل إلى حد الوضع، ومنه حب الوطن من الإيمان، هذا مشهور عند الناس. وخير الأسماء ما حمد وعبد، ورأس وحب الدنيا رأس كل خطيئة، والمعدة بيت الداء. وكيف بالهريسة فإنها إيش؟ عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر. طيب، المهم على كل حال هذه أحاديث مشهورة وهي ما لها أصل. إيه لم هو صحيح، خلاف المشهور عند أهل العلم. إيه مشهور عند القول، مثل قد يشتهر عند النحويين مثلا أو عند الفرضيين أحاديث تكون مؤيدة للفن الذي هم فيه ومشهورة عندهم وهي ما لها أصل. مثلا أفرادكم زيد مشهورة عند الفرضيين وهو حديث ضعيف. نعم إيه وش إيه هذه أيضا مشهورة عند المناطق. لا لو لم والنظافة من الإيمان أما كثير هذا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويطلق ثم المشهور، هذا بين ما ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا يكون مشهور عند الناس وهما له إسناد أبد، أو يكون له إسناد واحد. إنما الأعمال بالنيات مشهور ولا لا؟ ولكنه اصطلاحا ليس بمشهور، بل هو من أقسام الغريب كما سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا فتجد أن المشهور قد لا يصل إلى التعريف الذي أشار إليه المؤلف، وقوله فصاعدا وش إعرابه؟ ألف حرف عطف، وصاعدا حال حذف عاملها وصاحبها، والتقدير فارتقى العدد صاعدا، فارتقى العدد صاعدا. والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر من طريق أخرى. ها كيف؟ وإما لكونه عز عز عدلوها. طيب العزيز، قلت في تعريف المؤلف العزيز ما رو... نعم ألا يرويه أقل من اثنين، يعني بأن نقول هو ما رواه عدد محصور باثنين فصاعدا، محصور باثنين، محصور باثنين فصاعدا أيضا، لا بد أن يكون في إحدى طبقاته اثنين. فإذا رواه اثنان عن ثلاثة فهو عزيز، واثنان عن اثنين فهو عزيز، وواحد عن اثنين فليس بعزيز. لا بد أن لا يقل في إحدى الطبقات عن اثنين. ثم بذلك يقول لأنه قليل، فهو من عز يعز إذا قل. وقيل سمي بذلك لأنه عز أي قوي لمجيئه من طريق آخر. وعلى هذا فنقول إذا كان سمي عزيزا لهذه العلة فالمشهور أولى أن يكون عزيزا، والمتواتر أولى أن يكون عزيزا، لأنه جاء من عدة طرق. فيقال إن التسمية تسمية لا يراعى فيها الاشتقاق، ولذلك انظر إلى مزدلفة تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها، مع أن الناس يجتمعون في عرفة ويجتمعون في منى، ولم يسمى واحدة منهما جمعا. فالتسمية تكون لأدنى ملابسة، يعني قد يختص بالاسم هذا المسمى وإن كان غيره يشاركه فيه. فهنا العزيز إذا قلنا إنه من عز أي قوية لمجيء من طريق آخر، نقول إذن يلزمكم أن تسموا المشهورة عزيزا والمتواترة عزيزا. فنقول إن التسمية قد تكون لأدنى ملابسة ولا يراعى فيها المعنى، بحيث يكون كل ما شارك هذا في المعنى الذي سمي به لازم أن يسمى بمه لازم. نعم. أقل من اثنين عن اثنين. نعم. لأن لا يرد عليه ما رواه واحد عن اثنين. هي ما رواه واحد عن اثنين، فقد رواه أقل من اثنين عن اثنين ما يكون عزيزا. وإنما قال لا يروه أقل، لأنه لو رواه ثلاثة مثلا، لو رواه ثلاثة عن اثنين صار عزيزا. فهنا كلمة أن لا يروها أقل فيها مفهوم أولوية وفيها مفهوم مخالفة. مفهوم الأولوية إذا رواه أكثر من اثنين عن اثنين فهو عزيز، مفهوم المخالفة إذا رواه أقل من اثنين عن اثنين فليس بعزيز. نعم. كل عزيز مشهور متواتر وليس كل مشهور متواتر عزيز. شلون؟ كل عزيز مشهورا متواترا مشهورا ومتواترا كل عزيز. لا ما يصح. كل مشهور متواتر عزيز. ها؟ كل عزيز مشهور متواتر. هذا لكن بس التسمية الاصطلاحية ما أصلح هذا. ولا من حيث التقوية كل مشهور أو متواتر فهو عزيز بتقويته، لكن من ناحية الاصطلاحية حيث جعلوا هذا الاسم خاصا بما رواه اثنين أو بما رواه اثنان ما يمكن نقول إنه مشهور عزيز. لا ما خلص، ما في سؤال نمشي، مادام ما في أسئلة نبحث. يقول مالك رحمه الله تعالى: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال إلى آخره. وليس الضمير يعود على إيش؟ أي العزيز. ليس شرطا للصحيح يعني ليس شرطا للحديث الصحيح، بمعنى أننا لا نقول يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا كما قاله من أشار إلى المؤلف. وحجة هؤلاء القائلين بذلك يقولون لأن الشهادة لا بد فيها من اثنين، لا بد فيها من اثنين، فإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يكون الصحيح قد رواه اثنان عن اثنين أو عن ثلاثة، المهم أن لا يقل في أحد إحدى طبقاته عن اثنين. وهذا مذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأن العلماء اتفقوا على قبول حديث عمر بن الخطاب إنما العمل بالنيات مع أنه فرد وليس بعزيز، ولأن الرواية من باب الخبر لا من باب الشهادة، ولهذا تقبل فيها المرأة الواحدة، فقد أجمع الناس على أن عائشة وأم سلمة ومن سواهما من نساء الصحابة إذا روينا حديثا فهو صحيح. فالصواب ما ذهب إليه الجمهور. يقول: وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، ولكن هذا ليس بصواب كما أشرنا إليه. نعم. حينما يقال الشيخ على المعتزلة أنهم لا يقبلون خبر الآحاد، نعم، هل المقصود بخبر الآحاد الذي هو الحديث الغريب أو المراد ما ليس بمقرر؟ لهم لعلهم يريدون هذا، لعل مذهبهم كما ذهب أبي علي الجبائي أنه لازم من التعدد، بما أن الصحيح أنه في القبول مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. القاضي أبو بكر صرح في شرح البخاري بأن من شروط البخاري أن يكون الحديث إيش؟ عزيزا، بأن يرويه اثنان، فإن رواه واحد فهو على زعمه ليس من شرط البخاري. وأورد عليه حديث في البخاري فرد، وهو: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أجاب عنه بهذا الجواب الذي ننظر هل يشفي أو لا، لأنه ما رواه عن عمر إلا واحد، وهو عن علقمة ابن أبي وقاص، ورواه عن علقمة إبراهيم التيمي، فهو فرد عن فرد. هو أجاب قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. هذا صحيح، لولا أنهم يعرفونه لأنكروه. ولكن نقول أيضا ومن لم يعرفه منهم فقد وثق بنقل من؟ بنقل عمر رضي الله عنه، فصار صحيحا عنده. ثم جواب آخر قال المؤلف، قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوا من غيره، هذا واحد. ثانيا وبأن هذا لو سلم في عمر أو لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وهذا واضح. فصار نحن نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه لا يلزم من عدم إنكارهم على عمر أن يكونوا سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يحتمل أنهم لم ينكروه لثقتهم بعمر، إذ أن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاذب، فيكون إقرارهم له من باب قبول خبر الثقة وهو واحد، أليس كذلك؟ ونقول لو أنهم سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام لورد عنه، إذ من المستحيل أن يكون أبو بكر وعثمان وعلي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة سمعوا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحدثوا به. هذا إن لم يكن مستحيلا فهو بعيد جدا، وهو لم يروى إلا عن عمر، واضح؟ ثم نقول ثانيا سلمنا أن الذين سمعوه من عمر كانوا قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول في تفرد علقمة ثم في تفرد محمد بن إبراهيم التيمي ثم في تفرد يحيى بن سعيد؟ إيش نقول؟ هل في هذا جواب؟ هل يمكن لأحد أن يقول إن علقمة سمعه من الرسول؟ لا. أو محمد بن إبراهيم التيمي أو يحيى بن سعيد؟ لا. فتبين أن قول القاضي رحمه الله ليس بصواب، وأنه ليس من شرط الصحيح عند البخاري أن يكون الحديث عزيزا رواه اثنان فأكثر. ثم إن الرواية غير الشهادة، الرواية خبر ديني يخبر به الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كالأذان، والأذان قول فرد ويجب قبوله بالنص والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وهذا اعتماد على خبره في ركن من أركان الإسلام، في أعظم ركن، بل في ركني الصلاة والصوم. فالخبر ليس كالشهادة، الخبر ليس كالشهادة، ولهذا نقول إن الشهادة يحتاط لها أكثر، لأنها غالبا في الحقوق بين الناس، ويدخلها الميل والعدوان فاحتيط فيها أكثر. ولهذا نقول في شهادة الحسبة حيث إنها حق لله يكفي فيها واحد. ما هي شهادة الحسبة؟ يعني الشهادة على شخص بأنه مثل لا يصلي. جاءنا رجل الحسبة، رجل الهيئة، قال فلان لا يصلي، هل نقول هات الشهود؟ ما نقول هات الشهود، نكتفي بإخباره. نعم. يقول رحمه الله نعم وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها إيش؟ لضعفها. أنا عندي لا يعتبر بها ضعفا، لأنها ضعيفة. أفادنا المؤلف من هذا الكلام وسيأتي إن شاء الله بأبسط من هذا أن المتابعة تقوي، المتابعة تقوي، تقوي حديث الفرد. ومعنى المتابعة أن الحديث يرويه عن الشيخ واحد ينفرج به، ثم بعد البحث نجد أن شخصا آخر رواه عن هذا الشيخ، فيكون هذا الشخص الثاني متابعا. وهي نوعان، متابعة تامة هناك وقاصرة، وستأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. المهم أن المؤلف هنا يقول إن هؤلاء الذين فردوا بهذا الحديث وردت لهم متابعات لكن لا يعتبروا بها لضعفها. الفائدة الثانية من هذا الكلام أن المتابعات إذا كانت ضعيفة نعم لا تنفع ولا ينجبر بعضها ببعض. فلو انفرد ضعيف عن شيخ وجاء ضعيف آخر متابعا له، هل يقوى؟ ما يقوى. إذا كان الضعف شديدا ما يقوى، أما إذا كان الضعف ليس بشديد فإن الضعيف يقوي بعضه بعضا. يقول رحمه الله: وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه، قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه إيش شرط، أنه إيش أن شرط البخاري أنا عندي أنه شريك لبخاري، والبخاري أول حديث كان يكفيه، أول حديث يكفيه أول حديث. القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله كان يكفيه في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري، هذه أنه شرط البخاري ما هي بعائدة على يكفي، عائدة على ادعى، يعني ما ادعى أنه شرط البخاري يكفيه أول حديث مذكور فيه. وكأن هذا فيه رد مع العتب على القاضي. أما كونه ردا فلأن هذا الحديث أبطل دعوة ابن عربي، وأما كونه عاتبا عليه فلأنه أول حديث، يعني كأنه يقول إن البخاري يرد عليك في أول حديث من صحيح. وكان يكفيك أن لا تقول إن نشاط البخاري أن يكون عزيزا. وادعى ابن حبان، وادعى ابن حبان نقيض دعواه وقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي، يعني السند، لا توجد أصلا. سبحان الله. نعم، الآن عندنا رجلان، أحدهما يقول لا بد في الصحيح أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخره، والثاني يقول هذا لا يوجد، لا يوجد أبدا، مع أن المسألة ليست عقلية، المسألة حسية، نتتبع هل نجد هذا في طرق الحديث أو لا نجده. نعم، والصحيح أنه قد يوجد ولكنه ليس بشرط للصحيح. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، يعني ممكن أن نقول هذا صحيح. وكلمة يمكن لا يعني أننا نسلم قطعا، وإنما لم يجزم المؤلف بالتسليم، لأن الإنسان مهما بلغ علمه لا يحيط بالأحاديث وطرقها، فقد يكون هناك حديث ما اطلع عليه ابن حجر ولا اطلع عليه ابن حبان ولا غيره، ويكون قد اشتمل على هذا السند العزيز، وهو أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي إلى الصحابي. نعم. وعلى كل حال أمامنا الآن قولان بل ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا، وهذا قول من؟ قول أبو علي الجبائي وجماعة. وادعى القاضي بن عربي أن ذلك شرط للبخاري، ابن عربي ما قال شرط للصحيح، شرط للبخاري فقط. والقول الثاني أن هذا أمر لا يمكن أن يوجد حديث يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين حتى ينتهي إلى آخر السنة. القول الثالث أن هذا أمر قد يمكن ولكنه ليس بشرط للصحيح، ولهذا قال المؤلف: وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز بن صهيب يعني إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. فصار الحديث عزيزا أم لا؟ وهنا الحديث حتى في الصحابي كان عزيزا، لأنه رواه من؟ أنس وأبو هريرة. ثم في حديث أنس طريق أنس صار عزيزا، حيث رواه يقول عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. فصار العزيز بمعنى أن لا ينقص عن اثنين موجود موجود موجود. طيب أن لا ينقص عن ثلاثة وش يكون؟ يكون مشهورا. قال: والرابع الغريب، لأن المؤلف يقول: وإما يكون محصورا بما فوق الاثنين أو باثنين أو بواحد، أو بهما أو بواحد، بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. طيب الرابع الغريب وهو ما ينفرد برواته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وسمي غريبا لغرابته، كأن هذا الراوي الذي رواه دون الناس كأنه غريب بين متأهلين فهو غريب. ثم إنه قد يكون من ناحية أخرى غريب من حيث أنه لا يوجد له نظير السند، مثل ما يقال في بعض الكلمات العربية إنها غريبة، يعني معناها ما هي كثيرة التداول ولا يعرف لها نظير. فهذا الغريب الذي رواه واحد ولو في بعض طبقات السند نسميه غريبا. طيب لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة، غريب غريب. لو انه رواه جماعة في بعض الطبقات نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولو في بعض طبقات ولو نعم، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وكلها أي الأقسام الأربعة سوى الأول وهو المتواتر أحاد. وش هي الأقسام الأربعة الآن؟ ها؟ مشهور وعزيز وغريب. طيب قال سوى الأول كلها أي كل هذه الأقسام الأربعة سوى الأول وهو المتواتر كلها أحاد. إذن سوى الأول هو الرابع اللي هو المتواتر أحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. فالفرق بين اللغة والاصطلاح واضح الآن. إذا لم يروه إلا واحد فهو خبر أحد في اللغة، نعم، وفي الاصطلاح. وإذا رواه اثنان فهو أحد في الاصطلاح لا في اللغة. مشهور ثلاثة أحد في الاصطلاح لا في اللغة. أولا طيب، إذن صارت اللغة أخص من الاصطلاح. كل خبر أحد في اللغة فهو خبر أحد في الاصطلاح ولا عكس، صح؟ أولا كل خبر أحد في اللغة فهو خبر أحد في الاصطلاح، وليس كل خبر أحد في الاصطلاح يكون خبر أحد في اللغة. يظهر ذلك مثلا إذا أخبرك اثنان فهو في اللغة لا ليس أحدا، ولكنه في الاصطلاح أحد. أخبرك ثلاثة أحد في الاصطلاح وليس أحدا في اللغة، فكل أحد في اللغة فهو أحد في الاصطلاح ولا عكس. قال وفيها أي في الأحد المقبول، ها؟ لا ما إيه أنت الأسئلة صحيح عندكم أسئلة؟ لا مرة، نعم يمكن مرة طنت أذنك الظاهر. نعم لا هذا ما هو في كل شيء، ليس في كل شيء، إنما ورد في حديث أبي موسى في الاستئذان حين انصرف لما استأذن ثلاثا على عمر انصرف وأخبر عمر بأن الرسول أذن بالانصراف بعد الثلاث، قال نبي أحد يشهدك. وكذلك أيضا في ميراث الجدة، ولعل هذا من باب الاستثبات فقط، يعني في بعض الأشياء اللي قد يستبعدها هو أو يخشى من ملابسات كان يتحرى. نعم، ولهذا لما أخبره عمار في مسألة التيمم رضي وقال له حدث. نعم معلوم، كلما كثر المخبرون فهو أقوى، لكن الصحابي الواحد إذا انتهى إليه السنة كفت لأنهم عدول. أي يعتبر غريب؟ نعم يعتبر غريب. نعم كيف؟ أو العزيز قصدك؟ أي نعم، أو يروي اثنان عن هذين الاثنين جميعا، مثل قول حدثانا فلان وفلان فهذا يعتبر عزيزا. نعم ربما تشعب وربما لا تشعب، قد يكون مثل هذه الطبقة يحدث اثنين يحدث فيها رجلان لرجلين، ثم الرجلان المحدثان يحدثان أيضا لرجلين وهكذا، لكن هذه المسائل نادرة لا سيما بعد أن كثر طلب الحديث، صار الرجل يكون عنده 500 نفر 100 نفر يستمعون، حتى احتاجوا في آخر الأمر إلى الإجازة، صار واحد يقول لهم أجزت لكم رواية البخاري هم من يأخذون الكتاب اللي هو اللي هم صحح من البخاري ويبدون يرون. نعم نعم نعم كيف؟ نعم نعم نعم جماعة هي صحيح يتواطأ على الكذب يكون متواتر لكن تقول موقوف هو عن أبي بكر مو عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مرفوع ولا موقوف؟ ها؟ موقوف؟ إيه يسمى متواتر نعم لكن مو بحديث عن الرسول هذا أثر. نعم الظاهر مرادهم من جهة العين يمكن جهة الحال بمجيئه من طريق آخر كذا. لو قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نسمي المتواتر عزيزا لأنه قليل المتواتر اللفظ، ولماذا لا نسمي المشهور عزيزا أيضا لأنه عز حيث جاء من طرق أخرى. نعم نعم ولا يلزم أن يقع فيها القياس. نعم طيب صح. طيب من يمثل لنا بمثال للعزيز؟ نعم لا نعم نعم لأنه عزيز لأنه في الصحابة روي من طريق اثنين ومن بعدهم كذلك على اثنين. هل هو شرط للصحيح أو لا يا حسين؟ ليس شرط للصحيح. المؤلف أشار إلى أن هناك خلافا. إيش قال؟ ها؟ لا لا لا وش قال المؤلف نشوف الإشارة إلى أن فيه خلاف. ماذا قال؟ لمن زعمه وليس شرط للصحيح خلافا لمن زعمه. زين كلمة زعم وش تدل عليه؟ على قوة هذا الرأي ولا على ضعفه؟ على ضعفه.